بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. المحمود ربنا جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله. وبعد، أحبتي في الله، إخوتي فتيان الإسلام، إخوتي الشباب، هذه هي الحلقة الثالثة من دروسنا، دروس الحب، حب الصلاة. كيف نحب الصلاة؟ الصلاة التي هي ثاني أمر في دين الإسلام بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل، الصلاة التي هي أعظم العبادات وأهم العبادات، كما بان لنا ذلك وظهر لنا ذلك في الدرسين السابقين. واليوم سيظهر لنا أمر في غاية الأهمية، وسيتضح لنا إن شاء الله من خلال درسين نتكلم فيهما تحت عنوان العالم يصلي. هذا العنوان بما يذكركم؟ العنوان ده بيفكرك بإيه؟ لا أنت منفعش تقول العنوان ده بيفكرك بحاجة؟ ولا أنتم ها؟ ها؟ حد عارف؟ في جوائز برضو فيها داية، ممكن يكون البرامج اتغيرت. يعني أنا كنت أذكر وأنا صغير كانوا بيطلعوا علينا في التلفزيونات وعاملين برنامج اسمه مش عارفين العالم يغني، موجود إلى الآن ولا تلغى؟ موجود؟ ها؟ مش عارف. ها؟ فسبحان الله، نحن نقول لهم العالم لا يغني بل العالم يصلي، هم يقصدون بمن يغني الفسقة والفجرة الذين يصدون الناس عن طاعة الله عز وجل بتلك الأغاني التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنقول العالم يصلي، ليس كما أطلق هؤلاء أهل الإعلام وأهل الفن، بل العالم يصلي كما ذكر الله عز وجل في كتابه وبين، وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وعلم. العالم يصلي، العالم يسجد، العالم يعبد، عليكم السلام، العالم يوحد ويمجد، يوحد ربه ويعبد ربه سبحانه وتعالى بكل ما فيه من كائنات ومخلوقات. طب ممكن حد يجيب لي آية من القرآن تبين لي فعلا ان العالم بيصلي؟ شغلوا دماغكم معايا، فيه ولا ما فيش؟ فضل. لا العالم، بقول لك العالم كله بيصلي، في آية تدل على كده؟ وما خلقت الجن والإنس. طب ده الجن والإنس، في حاجة في العالم غير الجن والإنس ولا ما فيش؟ ايه انتوا شكلكوا قاعدين بتريحوني واقول كلام غلط تعدوه؟ طب انت من ساعتها سمعت العالم يصلي ساكت ليه؟ كلام مش صح. ها فضل، يعني قربت، جميل. بس هي الايه مش كده، الايه بتقول وان من شيء الا يسبح بحمده. فين اصحابك؟ طيب ماشي، ها قول يا استاذ. لا ايوه كل له قانتون ممكن، بس في ايه واضحه يا شباب صريحه جدا شملت المخلوقات كده انها. طيب ما ممكن تكونوا ما وصلتوش للسوره دي وما حفظتوهاش، بس المفروض انتوا بتقروا يعني قران برضه. يقول الله عز وجل في سوره الحج الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والايه والقمر والنجوم والجبال، عد معايا، والشجر وايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آية عجيبة فعلا، كتير مننا ما خدش باله منها، وكتير مننا ممكن بيكون بيقرأ القرآن وما خدش باله من الآية دي، واللي خد باله منها يكون ممكن يكون ما هوش فاهم معناها إيه. إحنا عايزين نتفكر في الآية دي، إحنا عايزين نعيش المعاني الجميلة اللي موجودة في الآية دي. تخيل كل هذه الحشود تعبد الله عز وجل وتسجد له، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، حشد حشد يعني إيه؟ مجموعة كبيرة من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك، حشد من الأفلاك مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم، حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي نعيش عليها، ولك أن تسبح وتسرح بفكرك في هذه الحشود متدبرا كلا على حدة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات؟ تعالوا كده نعمل جولة للسماء. مستعدين نطلع السماء؟ خلاص أمروا. تطلعوا إزاي؟ ها؟ صاروخ؟ في حد يطلع السماء بصاروخ؟ ها؟ بقلبك بالطيارة. تعالوا كده نعمل جولة في السماء ونشوف إيه اللي في السماء، وهل هو بيسبح وهل هو بيسجد ولا لا. يقول رسول الله السلام، إيه السلام دي؟ اسمها صلى الله عليه وسلم، مش هتاخد 10 حسنات. طب لو أنا قلت اللي هيقول صلى الله عليه وسلم هياخد 10 جنيه هتعملوا إيه؟ ما السلام. تحبوا النبي يبقى أول ما تسمعوا اسمه ما تنسوش تصلوا عليه. يقول إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. بيكلم مين؟ هو إحنا برضو. إني لأرى ما لا ترون، يعني في حاجات الرسول بيشوفها وإحنا يا محمد نشوفهاش. زي إيه؟ الملائكة مثلا، الملائكة سيدنا جبريل بالضبط كده. وأسمع ما لا تسمعون. يقول أطت السماء، يقول إيه؟ بحرف إيه دي؟ بالطه. أطت، أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت تعرف الأطيط هو إيه؟ لما يبقى الجمل متحمل عليه حمل تقيل، محطوط عليه خشب كده، والخشب ده محطوط عليه حمل تقيل، والجمل ماشي، الخشب يعمل إيه؟ أي زي الصوت ده اسمه أطيط، بيقولوا عليه أطيط الرحل، اللي هو صوت الخشب اللي هو المحمل اللي محطوط على الجمل. أطت السماء بقى يعني معناها إيه؟ اللي سرحان هناك بتبص على إيه؟ أطت يعني إيه بقى؟ الله، ما أنا لسه قايل أهو، عملت صوت زي صوت الإيه؟ الرحل اللي على الجمل على البعير. وحق لها أن تأط. ليه؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. يعني عايزك شوف الترابيزة دي لو إحنا قسناها كم 4 صوابع؟ كم كده؟ عد معايا. قول 10 في كام؟ قول 5 يبقى كام؟ 50 مساحة كام؟ 4 صوابع، يبقى كم ملك؟ 50 ملك. يعني الحتة دي من السماء كده فيها كم ملك ساجد؟ 50. طب المسجد يعمل كام؟ لا لازم لا فكروا بجد. طب منطقة زي العصفرة تعمل كام 4 أصابع؟ منطقة زي اسكندرية، منطقة زي مصر كلها، كبر أكتر، خش على قارة إفريقيا، ها؟ خش بقى مش قارة إفريقيا بس، الكرة الأرضية كلها، والكرة الأرضية كلها عبارة عن كوكب صغير سابح في السماء. يعني الأرض مش أكبر من السماء، رحمك الله. الأرض أكبر من السماء ولا السماء اللي أكبر؟ السماء اللي أكبر. شوف بقى مفيش موضع 4 أصابع في السماء إلا وفي ملك ساجد واضع جبهته لله ساجدا. تخيل بقى عدد. عايزك دلوقتي كده تغمض عينيك كده دقيقة، ها؟ غمض وفكر في عدد الملائكة قد إيه اللي ساجدين لله سبحانه وتعالى. عشان أسألك سؤال، فتح لي عينيك كده وهسألك سؤال مهم جدا. كل الحشود دي وكل الملائكة دي وكل العدد ده بيعمل إيه؟ بيسجد. وانت ما بتسجدش، وانت بتكسل عن الصلاة، وانت بتتهاون بالصلاة، ده انت لو اتقبلت يبقى كويس، ده انت لو صلاتك اتقبلت يبقى نعمة من ربنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى كل هذه الكائنات تعبده وتوحده وتسجد له، وأنت مع ذلك ربما تبخل بصلاتك وتتعالى بها وتؤخرها وتتكاسل عنها. لا لا لا، ده أنت تدور على مكان لنفسك، أنت تدور على مكان لصلاتك. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، سورة النحل. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إن الذين عند ربك اللي هم مين؟ الملائكة. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، والملائكة أيضا تسجد. يقول يعني يقول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شوف الآية دي تقف معاها في قوله تعالى لا يستكبرون، إيه عبد الله؟ لا يستكبرون عن إيه؟ عن عبادته. يعني إيه لا يستكبرون عن عبادته؟ يعني ها؟ يطيعون الله سبحانه وتعالى، لا يرفضون طاعته، لا يأبون طاعته، وإنما يطيعونه سبحانه وتعالى. كم من الشباب وكم من الأولاد اللي تيجي تكلمه عن الصلاة ما يرضاش، يرفض أن يصلي والعياذ بالله تعالى. وشفنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا المنفوخ، فاكرين اللي رفضها خالص وقال بقى مفيش حاجة اسمها صلاة ومات كافر والعياذ بالله تعالى. أي نعم، يعني شوف احنا مش هنقول ده زي ده، بس في برضه خلل كبير جدا. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كافر او ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كم من الشباب بيستكبر، كم من الشباب بيعرض، كم من الشباب بيتكاسل. ده الاولى اللي هو يدور لنفسه عن مكان بين الساجدين دول، الاولى ان يلحق نفسه ويحشر نفسه في وسط العابدين، لان ربنا غني عننا وعن ايه؟ وعن طاعتنا وعن صلاتنا. لو كل العباد دول بقوا طائعين لله سبحانه وتعالى ده مش هيزود في ملك ربنا حاجة، ولو كلهم بقوا عاصيين لله ده مش هينقص من ملك ربنا ايه؟ من ملك ربنا حاجة. بل حاجة عجيبة بقى جدا هقولها لك على الملائكة كمان، وتبين عبادتهم لله. الملائكة لهم بيت يحجون إليه كما أننا لنا بيت نحج إليه. احنا بنحج لإيه؟ للكعبة. طب الملائكة البيت المعمور، البيت احنا هندي بقى حاجات حلوه للناس المصحصحه كده. البيت المعمور ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع للسماء كانت في رحله اسمها ايه؟ الاسراء والمعراج، سلم على الانبياء ومنهم ابراهيم عليه السلام. يقول فاتيت ابراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي، بيرحب بيه. فرفع علي البيت المعمور، النبي صلى الله عليه وسلم شاف البيت المعمور ده، فسالت جبريل بيساله ايه ده، فقال له سيدنا جبريل هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. وقف بقى كده عند كل يوم 70,000 ملك، واسأل نفسك من يوم ما ربنا خلق السماء ووضع البيت المعمور ده كم يوم عدى لحد دلوقت، واضرب بقى عدد الأيام دي في كم؟ في 70,000 ملك كل يوم. خلي بالك بقى الحتة العجيبة اللي جاية في الحديث، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. يعني كل يوم إيه؟ مش ناس بقى، ملائكة. ها 70,000 70,000 70,000، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. وشوف مع الخشوع ده ومع الخضوع ده لله سبحانه وتعالى ومع العبادة المستمرة بتاعة الملائكة، يوم القيامة يرفعون جباههم يقولون لله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، احنا مقصرين. اما احنا نقول ايه؟ اما انت بقى لما تصلي وتفرح بصلاتك كده وتفكر ان انت عملت اللي ما تعملش، او تحفظ القرآن كله وتخلص وتبقى انت طاير كده وتتعالى على الناس وبتتفاخر واخد بالك ومعجب بعملك وتضيع نفسك، احنا عملناش حاجة يا شباب. الملائكة اللي هم ما بيعصوش ربنا بيقولوا ما عبدناكش حق الايه؟ اما احنا نقول ايه؟ عشان كده انا عايزك تعرف قدرك وتعرف مكانتك وتتواضع لله سبحانه وتعالى عشان نتقبل، عشان ربنا يقبل مننا. والامر مش مقتصر بس على السماء، الم ترى ان الله يسجد له من في الايه؟ في السماوات ومن في الارض، الارض كمان. فهذا جبريل عليه السلام مش مقتصر الامر على الملائكه اللي في السماء بس، لا ملائكه كمان. هذا جبريل اللي هو امام الملائكه وسيد الملائكه وافضل الملائكه ومقدم الملائكه، المسؤول عن ايه سيدنا جبريل؟ عن الوحي. يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نزل علي جبريل فأمني فصليت معه. يعني ايه؟ يعني سيدنا جبريل كان امام لمين؟ لسيدنا محمد. فأمني، عد معايا، قال نزل علي جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. ايه دول بقى؟ أيوة بالضبط، اللي هي الصلوات الخمس، يحسب بأصابعه 5 صلوات. وكذلك الملائكة تحضر الصلاة. حد يجيب حديث أن الملائكة بتحضر الصلاة؟ مفيش. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبدأ يقول تروح أنت قايل إيه تبدأ معاه آمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، ليه؟ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تفهم من هنا أن الملائكة هي كمان إيه؟ بتأمن، فلما تأمينك يوافق تأمين الملائكة إيه اللي تحصل أنت؟ إيه الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يوافق تأمينه تأمين الملائكة؟ في علماء قالوا وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني أمن في نفس الوقت اللي أمن فيه الإيه؟ الملائكة. وفي علماء قالوا تأمين الملائكة خالص لله، ما فيهوش رياء، ما فيهوش عجب، مش فرحانين، مش ما عندهمش فخر وتعالي، ده متواضعين لله سبحانه وتعالى. فاللي بيصلي ومتواضع لله وبيأمن بنفس الطريقة يبقى تأمينه موافق ومشابه لتأمين الايه الملائكة، وده يتغفر له ما تقدم من ذنبه. شوف بقى الذنوب، انت عندك مثلا 15 سنة ولا 20 سنة، الذنوب اللي فاتت تتغفر، شوف حاجة بسيطة ازاي، حضور قلبك في الصلاة، خشوعك في الصلاة، تواضعك لله سبحانه وتعالى، عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكمان الملائكة بيحضروا يوم الجمعة، حد عارف؟ ها يحضروا نقول ايوه بس صح كده. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بقى يقول إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة. يعني يوم الجمعة بيبقى على الباب إيه؟ ملائكة بيعملوا إيه؟ يكتبون الأول فالأول. يعني الجمعة اللي فاتت أنت جيت رقم كام؟ شكلك كنت نايم ما جيتش خالص، ها؟ وأنت جيت رقم كام؟ محدش عارف يقول لي رقم، فيش واحد جي رقم واحد؟ ساعات ساعات، ها؟ ما شاء الله حلو، ها؟ في الجامع ده انتوا الاثنين رقم واحد ازاي؟ ما جامع تاني، ها؟ واحد هنا؟ حلو جميل. تعرف بقى الاولاني ده يتكتب في الصحيفة بتاعت الملائكة، اول واحد اسمك ايه؟ اسمك كذا كذا كذا، يكتب اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول، يعني الاول والتاء وهكذا. فاذا جلس الامام، يعني فين؟ فين؟ اتكلم معايا ما تقعدش سرحان كده. اذا جلس الامام يعني فين؟ على المنبر. ايه اللي حصل؟ طووا الصحف. طووا يعني ايه؟ خلاص بقى، يعني اللي جه بعد الامام ما طلع المنبر مش هيتكتب مع مين؟ في صحف الملائكه، صحف الملائكه ضاعت عليه. وجاءوا يستمعون الذكر، يسيبوا الابواب بقى ويقعدوا عشان يسمعوا مين؟ الامام وهو بيخطب. شوف بقى اعتناء الملائكه بيك ان هو يسجل، ربنا امرهم يسجلوا اسمك، ده انت ليك مكانه كبيره قوي، ملائكه بتسجل اسمك. شوف كده ما تقعد تفكر ان انت تساوي كام انت، ها؟ الملائكه تسجل اسمك انت. وشوف بقى اما يوم القيامه بقى تيجي تتفتح الصحف دي وتجاب كام جمعه انت كنت فيها الاول، شوف المكانه الكبيره جدا والفرح بتاعك يبقى قد ايه. يسجلون اسماء المبكرين للجمعه ثم يجلسون مع المؤمنين يستمعون خطبه الجمعه، ويبين لنا صلى الله عليه وسلم ايضا شيئا عن صلاه الملائكه، فيقول يقول للصحابه الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، او الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. يعني لما نيجي نقف في الصلاه كل واحد بيقف في حته ولا بنقف ايه صف؟ فالصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة بيقفوا ازاي، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. في تلاقي واحد واقف في الصف بتاعتنا بقى راجع ورا وده طالع قدام وده فتح رجله قوي وده لا، الملائكة بيقفوا متراصين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان قبل ما يصلي يعمل ايه في الصفوف، يرص الصفوف ويسوي الصفوف. وحرصك بقى على الصلاة وحبك للصلاة سبب ان مين يحبك؟ ربنا يحبك. ولما ربنا يحبك يؤمر مين انه يحبك؟ سيدنا جبريل، ها؟ ولما سيدنا جبريل يحبك اهل السماء يحبوك، ولما اهل السماء يحبوك حد فكر في الحديث ده قبل كده؟ ما تقوليش انا وخلاص، لا انا عايزك فعلا تقعد تفكر في الحديث بقى. ده لو واحد طلع لعيب كورة مثلا قال انا بحب اسمك ايه، قال انا بحب عبد الرحمن مثلا وجاب له كوره وكتب عليها اسمه وقال له خدها هديه، يبقى ايه فرحه؟ ها حاجه ايه مش كده؟ لا ولا ليها لازم صح ولا ايه؟ بالضبط. فعشان احنا عايزين نقول بقى ما بالك ان سيدنا جبريل يحبك يبقى فرحك قد ايه، والملائكة تحبك وتبقى معروف ليك شهرة في السماء، مشهور فلان ده الملائكة بتحبه ليه؟ لانه محافظ على صلاته، لانه خاشع في صلاته، لانه بيحب القرآن. قال الله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه مين؟ أهل السماء. ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، يبقى الناس تحبه كمان. يبقى أنا هنا طلعت بقاعدة مهمة جدا، الناس تحبك إمتى؟ لما ربنا يحبك. وربنا يحبك إمتى؟ لما تعمل بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى استحالة يبقى إنسان بيعمل بمعصية الله والناس تحب، يقول لك أنا أعمل كده عشان الناس تحب، عشان الناس ما تكره مثلا، يقول لك أنا أحلق لحيتي مثلا عشان يبقى شكلي وحش، عشان أعرف أدعي الناس وأعرف أكلم الناس لا، نقول له ده ربنا أمرك بإيه والرسول أمرك بإيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تعمل اللي ربنا أمرك بيه وللرسول أمرك بيه صلى الله عليه وسلم، الناس هتحبك وهيبقى لك قبول عند الناس. أبشر يا مقيم الصلاة بحب الله لك وحب جبريل وحب الملائكة، ثم يا بؤس ويا شقاء تارك الصلاة، لأن المعصية سبب لبغض الله للعبد. إذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه. مين يتحمل يا شباب ان ربنا يقول عنه انا بكرهه؟ شفت بقى الناس اللي بتنام وتشخر وما تنزلش تصلي الفجر، مصيبه كبيره. اثقل الصلاه على المنافقين الفجر والعشاء، والنفاق سبب لبعد الله، لبعد العبد عن ربنا. يقول: اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء: ان الله يبغض فلانا فابغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. في ناس كده: وأنا بكره الولد ده بحبوش، والتاني صاحب يقول: وأنا برضو بكره، وأنا كله إيه ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حول القلوب ضده. في واحد ربنا يخلي القلوب تحبه، وواحد ربنا يخلي القلوب إيه تكرهه بسبب عمله السيء، والعياذ بالله تعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ في حاجة تاني في السماء والأرض ما قلناهاش؟ الشمس، وإيه كمان؟ والقمر، وإيه كمان؟ والنجوم والكواكب، وإيه كمان؟ إيه؟ السحب، السحاب، وإيه كمان؟ الشجر، شجر في السماء، عضك في الأرض يعني، ماشي، مش مان. بس إحنا عايزين قبل ما ننقل بقى نقول إيه؟ السماء والأرض من حبهم لربنا سبحانه وتعالى وطاعتهم ليه بيكرهوا الكفار ويغضبوا عشان هم بيشتموا ربنا. هم مين بيشتموا ربنا؟ الكفار. طب الكفار بيشتموا ربنا ازاي؟ ها؟ يعني يقولوا ايه؟ يقولوا ايه يعني؟ ها؟ الله ينور عليك. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. اللي هم مين بيقولوا كده؟ مين؟ النصارى. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. ربنا بيرد عليهم ايه؟ لقد جئتم شيئا. يعني ايه ده؟ الله ينور عليك، ممتاز. شوف اتنين طالعين مع بعض اهو. لقد جئتم شيئا، ادى شيء عظيم. ازاي تقولوا كده على ربنا؟ تكاد السماوات ايه يتفطرن منه. يعني يتفطرن؟ هاخدهم تاني. يعني يتفطرن؟ ها؟ يتشققن. يعني السماء هتتشقق ها بسبب المقولة الشنيعة القذرة بتاعت الناس دي، اللي هم يقولوا ان ربنا ليه ولد. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، يعني تخر السماء، ها تخر السماء وتتشقق الأرض، وتنشق الأرض. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، وإيه؟ وتخر الجبال هدا. والجبال حقيقة تهد ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، بسبب أن هم بيقولوا أن ربنا ليه ولد. يعني السماء بتتأثر والأرض بتتأثر والجبال والكون كله، وانت بتأثرش؟ وانت بتقول لي ده أخواتي وأصحابي وأنا بحبهم وبيحبوني، وانت بتصاحبهم في المدرسة وتقول ده حبايبي، وفي مسلم يصاحب كافر ليه؟ لأنه كافر بربنا. المرء بس حاجة أنت كنت هتقول حاجة أحسن، المسلم أخو المسلم، ما فيش مسلم أخو كافر، ما فيش مسلم أخو يهودي. فتبالك يعني أنت تحب فرعون في الله ليه؟ طب ما هم زي ما هم كفار برضو وعاصيين لله سبحانه وتعالى. يبقى أي مسلم أحبه، أي مؤمن أحبه، أي كافر أكرهه. ليه؟ لأنه عدو الحبيبي. مش أنت بتحب ربنا وده عدو ليه؟ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى عدو ليك أنت. عشان كده ابن عباس بيقول إيه؟ إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق، الملائكة والجبال كله فزع من الشيء. ازاي الكافر يعمل كده ويقول كده على ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف رد فعل الكائنات اللي هي اللي بيقول عليها مخلوقات او بعضنا بيسميها جمادات، شوف رد فعلها ايه، وشوف رد بعض المسلمين ايه. يقول لك يا عم كلنا اولاد بلد واحده وكلنا نحب بعض وكلنا داخلين الجنه الله وكلنا بنصلي ازاي يا جماعه؟ ازاي لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه؟ ربنا بيقول ايه؟ انه من يشرك بالله. طب مين اللي قايل الآية دي؟ من الأنبياء. يبقى ممتاز. ها الله برضو اعتقد حاجة حلوة، سيدنا عيسى لما قال إيه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء. يعني أولياء أصدقاء وأصحاب وتعاونوهم وتنصروهم إلى آخره. بعضهم أولياء وبعضهم إيه؟ مع ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى خلي بالك اوعى لا تكون نصراني ولا تكون يهودي وانت مش حاسس. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال لا يتخذ المؤمنون الإيه؟ الكافرين إيه؟ أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ليس من الله والله ليس بريء منه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما إيه يا أستاذ؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر يعملوا إيه؟ يوادون من إيه؟ مش مراجع. يوادون من إيه؟ من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ آباءهم. يعني لو أبوه كافر يحبه بس ما إيه؟ بص لي بقى هنا، ها لو ابوه كافر يطيعه بس مش في معصية الله يبره ولا لا؟ ولا لا هات لي اشرب، هات لي اكل، ما يجيبلوش بس ما ايه ما يحبوش لانه كافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايه وايدهم بروح منه. يبقى شوف الايمان هو اللي قطع العلاقات الثانيه. الاخويا المسلم اللي احبه واوليه ونصره. طب ده معنى كده يا شباب اللي احنا نظلمهم ونضربهم ونشتمهم ونتف عليهم؟ لا، لان ربنا قال ايه برضه؟ لا في بقى لا تشتموا، دي هتالف بقى هتفضل نسحب منك اللي انت خدته كله. في ايه بتقول ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ايه ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يعني تعاملوا بالعدل وتعاملوا بالقسط. يوم هو يشوف صورة الاسلام والمسلمين ايه حلوة حسنة ممكن هو إيه يسلم ويحب الإسلام والمسلمين. بس أنا عايز أوصل لك معنى إن الكائنات دي السماء والأرض والجبال اتأثرت من الدعوة بتاعتهم الباطلة. فإزاي أنت ما تتأثرش؟ وإزاي أنت ما تترعبش؟ وإزاي أنت ما تخافش؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال شتمان ابن آدم وما كان له ذلك، إن هو يدعي إن ربنا ليه ولد، لازم يبقى لك موقف، لازم تبقى عندك حرص اللي أنت تدعوه إلى الله وتاخد بإيده للإسلام وتحببه في الإسلام. ماشي كده؟ والدعوة حاجة والتعامل معه حاجة وتشتري منه أو تبيع له حاجة، والحب حاجة تانية. قال الله عز وجل وبدأ بيننا وبينكم الإيه؟ العداوة والبغضاء لإمتى؟ أبدا، حتى إيه؟ تؤمنوا بالله وحده. معنى كده؟ شوف حتى يا راجل حتى الدواب، يعني بعض المسلمين الدواب أحسن منه. الدواب زي إيه الدواب؟ أيوة، يعني بيدب على الأرض دب دب دب، جمال الحمير الدواب دي شوف بقى الرسول بيقول عنها ايه صلى الله عليه وسلم, اذا ان العبد الكافر والفاجر اذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, كله بيستريح منه بسبب الكفر بتاعه والعياذ بالله تعالى. فانت ايه بقى حالك؟ وشوف حتى كمان السماء لما ربنا بيذكر عنها ايه, تسبح له السماوات السبع. السماء بتعمل ايه انس؟ هو بيسرحان, تسبح له السماوات السبع. بل تشفق السماء, تشفق يعني ايه؟ تشفق, ها؟ لا مش بتحب, ها؟ تخاف. اقول لك انا مشفق من يوم الامتحان, يعني ايه؟ خايف وقلقان. تخيلوا ان السماء بتشفق من يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن أو يشفقن من يوم الجمعة. الملائكة والسماء والأرض والرياح والبحار خايفين من إيه؟ ليه؟ لأن هتقوم في يوم الجمعة القيامة. أنهي جمعة؟ بس أي جمعة ما نعرفش بالتحديد. خايفين, مع ان السماء والملائكه والارض والرياح والبحار ما بتعصيش ربنا. امال اللي بيعصي ربنا يبقى حاله ايه المفروض؟ يبقى خايف اكتر ولا يبقى في بطنه بطيخه صيفي زي ما بيقولوا؟ تبقى قلقان من يوم الجمعه لما يجي, واخد بالك بالظبط. بل الملائكه بل السماء تبكي. سيب صوابعك وركز معايا, السماء بتبكي. مين يجيب لي ايه من القران؟ نسكت يا آية من القرآن ما هو سمعها منك. أنا عايز أديله البتاعة دي كلها بقى. آية من القرآن تدل على أن السماء تبكي, ها ها ها. الله ينور عليك. تاخده بقى دي ولا نديها للأولاد؟ تاخدها. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سورة دي, سورة دي, هي الله ينور عليك عبد الله. سورة الدخان عبد الله, سورة الدخان. سنة كام عبد الله؟ سنة أولى, سنة أولى يا شباب. وانتوا في سنة كام وما عرفتوش؟ ما شاء الله تبارك الله. طب هي الآية فيها دليل على ان السماء بكت؟ ده الآية بتقول ما بكت. نسحب بقى تاني الحاجات اللي ما عطاهناش لحد. ها ايوه طيب انا عارف ازاي. انت ها هيقول بقى ايه اللي ابن عباس بيفهمنا؟ بيقول ايه؟ ليس احد من الخلائق الا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله. يعني انت ليك باب من السماء مفتوح بينزل منه الرزق بتاعك ويصعد منه الايه؟ العمل بتاعك. يقول: فاذا مات المؤمن فاغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه ايه؟ رزقه. ففقده بكى عليه. يعني الباب ده لما ما يلاقيش عمل صالح بيطلع الباب يحزن وايه؟ ويبكي عليك, عشان كان بيطلع منه الصلاة بتاعتك والصيام بتاعك وبر الوالدين والكلمة الطيبة اللي بتقولها والأعمال الصالحة, فيبكي عليك. وإذا فقده مصلاه في الأرض, مصلاه من الأرض. مصلاه يعني الإيه؟ لا مش المصلي, المكان اللي بتصلي فيه. وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. يعني المكان اللي بتصلي فيه يبكي عليك. عشان كده بتصلي في كذا مكان, ما تصليش في مكان واحد بس, لان كل مكان يبكي ويشهد ليك يوم القيامة. قوم فرعون بقى الآية بتقول ما بكت عليهم السماء. ليه؟ بالظبط, لان كل اللي طالع عنهم كفر. ده السماء استريحت والأرض استريحت زي ما احنا لسه قايلين, والعباد والبلاد. قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض أثر صالحة, لم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خير, ولذلك لم تبكي عليهم السماء والأرض. يبقى أنت تقول أنا ابن الفراعنة وأنا حفيد الفراعنة وتبقى فرحان بالفراعنة؟ فراعنة إيه؟ مثلا احنا ننسب نفسنا للصحابة مش ننسب نفسنا للكفار ولا نفتخر بالكفار. أبشر أيها المصلي وخاصة في جوف الليل فالأرض ستشهد لك عند ربها، المكان اللي بتصلي فيه هيشهد لك. قال الله تعالى يومئذ لا يومئذ يومئذ سورة قصيرة كلكم حافظينها، يومئذ تحدث يا سلام يومئذ تحدث أخبارها. إيه بقى تحدث أخبارها؟ كل اللي بيموت بيروح فين يا شباب؟ ها كريم اللي بيموت بيروح فين؟ ده نايم ولا إيه؟ صح كده؟ القبر يعني في بطن الإيه؟ بطن. يبقى الأرض عمالة تاخد أحمال أحمال أحمال أحمال، في وقت بقى الحمل ده كله الأرض هت إيه؟ هتطلعه، تنشق الأرض وكل الأموات دول إيه؟ عشان كده ابن القيم ايه بيقول اذا كان يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم الايه قيامه وقد اثقلها الحمل وحان وقت ولادتها ها ودنو المخاض اوحى اليها ربها وفاطرها ان تضع حملها وتخرج اثقالها فتخرج الناس من بطونها الى ظهورها وتقول من اللي هتقول الارض ربي هذا ما استودعتني، يعني كل اللي كانوا تحت دول كانوا زي الايه وديعة أمانة ربي هذا ما استودعتني. ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية بتاعت يومئذ تحدث يا سرحان يومئذ تحدث إيه أخبارها رح قايل إيه أتدرون ما أخبارها؟ مين اللي بيسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن ركزوا يا شباب معايا الحتة دي مهمة جدا، فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة، أن تشهد على كل عبد أو أمة، عبد اللي هو الإيه الرجل والأمة المرأة، على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. يعني أنت دلوقتي وانت في البيت وانت في المسجد وانت في الفصل وانت في الشغل وانت في الشارع أنت مراقب. أنت إيه يعني مراقب؟ ها هي لسه في وقت إيه؟ أيوه ها بالظبط، لان المكان اللي انت فيه ده يا اما يشهد ليك يا اما اوعى تقول بقى ما حدش شايفني وتقفل الباب على نفسك وتعمل الحاجات اللي انت بتعملها من تحت لتحت دي واخد بالك ما فيش بابا ما فيش ماما مش لا اوعى خلي بالك شباب مواقع النت وغيره وتظن ان لا احد يراك، لا الله يراك. الم يعلم بان الله يرى؟ اعمل كده لوحه كبيره عندك كده في الاوضه واكتب الله يراني الله ناظري الله مطلع علي. اوعى تغفل عن رقبة الله ليك ونظر الله سبحانه نظر الله سبحانه وتعالى إليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قاعد في حتة ظلمة كده مفكر حد شايفه، لا قول لنفسك اللي خلق الظلمة ديت هو ربنا شايفني. الأرض دي يا إما تحدث هتحدث بأخبارها يا إما ليك يا إما عليك، كل أعمالك متسجلة متدونة. فيوم القيامة بقى هتلاقي كل ده بيظهر، الأرض تطلع تشهد عليه تقول يا رب شرب في الحتة دي خمرة، والأرض دي تقول يا رب عمل هنا كذا، والأرض دي تقول هنا تفرج على كذا حرام وهنا كان بيعمل كذا وهنا، وتلاقي واحد تاني من الصالحين الأرض تقول يا رب هنا عمل عمرة وهنا حج وهنا بكى من خشية الله وهنا قرأ قرآن وهنا بر الوالدين. هتقولي طب أنا ممكن أكون عملت حاجات وحشة في حتت أعمل إيه دلوقت؟ أقول لك استغفر الله توب إلى الله سبحانه وتعالى، السيئات اللي فاتت تتبدل وتتحول تبقى إيه؟ تبقى حسنات. ودايما افتكر الآية دي يومئذ تحدث أخبارها، ودي من عبودية الأرض لله سبحانه وتعالى. العجيب بقى يا شباب إنه من عبودية الأرض لله وطاعتها لله ها اللي هناك اللي سرحان، من عبودية الأرض لله أنها ربما ترفض بعض الناس أن يدفن فيها. يعني واحد جايبينه عايزين ندفنه في الأرض ما ترضاش تاخده تلفظه يطلعه تاني. فين ده بقى؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. يعني قرأ حفظ، يعني حافظ البقرة وآل عمران ويعرف يقراهم، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كاتب وحي، يعني الآيات تنزل يكتبها. يعني مكانته إيه ده؟ كاتب وحي وحافظ البقرة وآل عمران. خلي بالك، أصل في ناس مغرورة، في ناس بتفرح بنفسها لما تحفظ شوية قرآن وشوية صور، يبقى شايف نفسه أحسن من صاحبه، أنا بقرأ أحسن منك وصوتي أجمل منك وحافظ أكتر منك. شوف بقى الغرور ده يضيعك يبعدك عن ربنا. أنت لازم تتواضع لله، تنكسر لله سبحانه وتعالى، لأن هو اللي علمك هو اللي حفظك. شوف بقى الشخص ده اللي قرأ البقرة وآل عمران وكاتب من كتاب الوحي، يقول: حتى لحق بأهل الكتاب، انطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، اتقلب وساب الإسلام وراح رايح للنصارى أو اليهود، تنصر والعياذ بالله. يعني كان في حاجة مش مظبوطة، قلبه ما كانش، كان منافق، كان بيظهر الإسلام، يعني في حاجة غلط. المهم ساب الإسلام وهرب، راح فين؟ لأهل الكتاب. قال فعرفوه، قالوا هذا يكتب لمحمد، فأعجبوا به لما عرفوا أن ده كان من كتاب، قالوا ده حاجة كبيرة، ده نرفعه، ده نهتم به. فتبالك، فما لبس أن قسم الله عنقه فيهم، ربنا سبحانه وتعالى أهلاك وموته. فلما مات فحفروا له فواروه، يعني حفروا الأرض وحطوه تحت، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. صحوا الصبح لقوا الأرض طردته، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. حديث رواه مسلم. يعني مرتين يدفنوه والأرض إيه؟ ترفضه، سابوه بقى على وش الأرض، بقى عفن وندن وحيوانات كليته زي أي حيوان ميت. تعرف ليه؟ لأنه هو رفض الإسلام والقرآن اللي كان حافظه، فالأرض اللي مأمورة بأمر الله رفضت إنها إيه؟ تستقبله. وشوف الصورة الثانية بقى اللي هي ممكن تكون عكس دي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأجساد الأنبياء زي ما هي دلوقتي فين؟ موجودة في الأرض، ما إيه؟ ما تأكلتش. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عشان كده أنا عايز أختم وأقول لك، الأرض دي الطائعة، الأرض العابدة لله دي، من هنا ورايح بقى أنت عايز تغير معاملتك، من هنا ورايح مفيش مخالفات، من هنا ورايح مفيش معاصي، من هنا ورايح مفيش تقصير وتفاحة. هتقول لي مش حبقى مالك يعني؟ لا، ما أنا عارف، بس حتى لو عملت حاجة غلط ترجع تتوب وتستغفر قبل ما تتسجل عليك وتشهد عليك يوم القيامة. لو عايز تعصي ربنا شوف مكان مش على الأرض ومش في السماء واعمل فيه المعصية. فين المكان ده بقى؟ مفيش. يبقى طالما مفيش وطالما كل مكان هيشهد عليك، يبقى أنت لازم دايما تبقى مراقب لله سبحانه وتعالى وتبقى طائع لله سبحانه وتعالى، عشان ما تحصل لكش مصيبة وانت جاي تموت زي اللي هقولها دي في القصة اللي هختم بيها. بس خلي بالكم، لسه كده لينا جولة تانية في الكون مع السماء ومع الأرض ومع الطيور. هي في طيور ليها برضو ارتباط بالصلاة؟ في طيور ليها ارتباط بالصلاة؟ ها؟ فكروا فيها لحد الدرس الجاي. الديك بيصلي؟ بيأذن. بعض المغسلين، مغسلي الأموات، بيحكي بيقول إن هم جابوا له جثة واحدة ست عشان يغسلها. طبعا عارفين ان الرجاله يغسلوا الايه، الرجاله والستات والنساء، ما ينفعش راجل يغسل واحده ميته، صح كده؟ فهو قصده يعني ان هم هيدخلوها المغسله والنساء هيغسلوا. فبيقول العجيب ان هم كانوا جايبينها بطريقه عجيبه قوي، حاطينها على عربيه نص نقل وسايبينها كده زي خروف، زي كده في الشمس كده، ولو عماله تتخبط كده، حتى كان تحتيها زي مرتبة سفنج كده خفيفة مع الايه رجة العربية والمشي بتاعها، اتهزت وقعت من على الايه، بقيت على حديد العربية كده، خدت بالك؟ فجابوها وعشان الأخوات يغسلوها في المغسلة. المهم يقولي خلاص غسلناها وكفناها وكده، فجي وقت الصلاة صلوا عليها وجم يدفنوها، فجايين ينزلوها في القبر مش قادرين يشيلوها من على النقالة، مش قادرين يحركوها، مش قادرين يشيلوها ولا يرفعوها، أخذ بالك؟ فاستغرب. طب مثلا ما كانش في حد يشيله، كانت هي مثلا سمينة شوية، قال لا ده كان موجود عدد يشيل عربية لو عزنا نشيل، يقلب يزق العربية يقلب، ورغم كده تجمعوا عشان يشيلوها مش قادرين يحركوها سنتي واحد. فرح نزل ثلاثة من أولادها في القبر ووقف ناس عشان يساعدوهم وبرضو مش قادرين يحركوها. فالمغسل بيقول لما شفت المنظر بدأت رجلي تخبط في بعضها، قلقت، قلت في ايه، أول مرة حالة تبقى بالصورة دي كده. ابنها كان في القبر مستني عشان ياخدها يحطها يدفنها، فلما شاف المنظر زي هيغمى عليه ووقع على رجليه، ياخد بالك. فصاحبنا قال له استر امك يا ابني ما تعملش كده. فبعض الحضور بيقول للمغسل طب مش ممكن يكون مثلا هي على الخشبه اللي هي عليها النقاله دي في مسمار شابك في الايه، في الكفن بقى مش في الهدوم. فقال له ما فيش حاجه. فراح هو متصل بالتليفون ببعض المشايخ، قال له يا شيخ الحالة كذا وكذا وكذا، نعمل ايه؟ قال له حاول تقرأ عليها بعض آيات القرآن. فقلت له هو الميت هينتفع بالقرآن؟ قال له اقرأ. فبيقول بدأت أقرأ قرآن ومن أماكن متفرقة، فبدأت رجلها تيجي معانا، فقلنا الحمد لله فتحت خير. جينا ننزلها بقى في القبر، فضل أقرأ أقرأ أقرأ لحد ما ايه قربنا خلاص، فوقف قراية راحت وقعة منهم ما قدروش يشيلوها، وقعت على الايه على الارض بتاعه القبر. فقعد يقول لهم طب حاولوا تزحزحوها تودوها ناحيه القبله، لان عارفين الميت لما يموت بيتدفن ايه على جنبه اليمين، يبقى وشه فين للقبله، ماشي كده. فقعدوا بالعفره يعني كان حوالي نص متر بس ومش قادرين يحركوه، ماشي كده. فالمهم فقال له فابنها قال للشيخ اللي هو بيدفنها، قال له طب ممكن بس على جنب كده عشان انا عايز اكشف الكفن بتاعها اشوف وشها اطمن عليها يعني. وفعلا راح فتح الكفن وحصلت بقى فاجعه مفاجاه. فقال له ايه اللي حصل ما بيحكي يعني؟ فقال له مش هادر اقول لك. قال له لا قول لي ما فيهاش حاجه، انا عايز اعرف من باب العظه ولا انا اوعظ الناس وكده. قال له يا شيخ لما رفعت الكفن وبصيت عليها ما لقيتهاش امي. قال له ازاي؟ قال له وشها سود بقى زي الفحم مع انها ما كانتش سوده، والعياذ بالله تعالى. وديت بتحصل لبعض الناس، بعض الاموات اللي هم بعاد عن ربنا ما بيصلوش مش طائعين لله سبحانه وتعالى، اكنه اتحرق اكنه اتشوى، والعياذ بالله تعالى. وبعضهم هو في القبر يحصل فيه كده، وبعضهم قبل ما يتدفن يحصل فيه كده. فشوفوا بقى يا شباب عمل المراه دي والمعاصي بتاعتها وصلتها لايه، والعياذ بالله تعالى. ثم بالك بقى ده لسه لما تتدفن والملائكة تيجي بقى وتسألها وتحاسبها هيحصل فيها ايه. يبقى اي واحد مننا عاقل وبيفهم جهز نفسك لليوم ده والمشهد ده، الاعمال الصالحة بتاعتك، قيام اقامة الصلاة، طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الوالدين، الاجتهاد في تحسين الخلق، ترك المعاصي، التوبة، الاستغفار، لان كلنا هنمر بالموقف ده. والخاتمة بتاعتك انت اللي بتحددها بنفسك حسب العمل بتاعك. ان كان عمل صالح فتبقى خاتمة حسنة، وان كان عمل سيء تبقى خاتمة سيئة. وغدا ان شاء الله نكمل مسيرتنا مع دروس كيف نحب الصلاة. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا بحب الصلاة وان يجعل الصلاة قرة عين لنا، امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.